أحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدون هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بجميع المشاهدين في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في برنامج دين الحواريين. قصة الحواريين وما كان من شأنهم مع عيسى عليه السلام أشار إليه القرآن وبيّن أنهم كانوا مسلمين خاضعين لرب العزة والجلال، شأنهم في ذلك شأن جميع الأنبياء والمرسلين وسائر المسلمين في عصرنا ممن التزموا أوامر الله تبارك وتعالى وشريعته واتبعوا أنبياءه ورسله. لكن لما ترى الصورة عندهم عند النصارى في الكتاب المقدس شيء غريب جدا. أولا، أغلب ما ورد بيأيد الصورة القرآنية، لكن ما أدخل وما لبس على النصارى في دينهم كان شيئا مؤسفا وحزينا، يجعل المرء يعني يتعجب في هؤلاء، لأنها صورة متناقضة بأفكار متناقضة. فضلا عن التناقض، عدم الثبوت. يعني فين إنجيل عيسى عليه السلام أو حتى الأناجيل الأربعة في أصل نسختها؟ الكتاب مجاهيل، مش معروفين، النسخة الأصلية مش موجودة. أقدم نسخة موجودة زي ما قلت لكم حتة ورقة قد كده، زي قد بطاقة الائتمان، وجدوها في مصر حتة صغيرة كده. طب فين الباقي؟ يعني الانجيل كله ما فيش فيه ال 10 5 في 10 5 سم في 10 سم، حته الورق اللي كده فيها شويه حروف من انجيل من الاناجيل. هو ده امتى ده؟ او اقدم انجيل يرجع الى 150 سنه بعد عيسى عليه السلام، يعني قرابه 50 سنه بعد كتابته اللي فاضل منها. بعد كده بقى 200 سنة و 300 سنة اللي بدأت تظهر نسخ يكتبوها الناس بخط ايديهم من بعض. وطبعا اللي قال الكلام ده مش احنا، احنا نحاول نسمع برضو الدكتور بارت برمان او ايرمان، اللي هو شهد شهادة صادمة في الحلقة الماضية، احنا في اللقاء طبعا 19 في الحلقة الماضية، شهد شهادة صادمة، قال إن نسخ القرآن متطابقة، نسخ القرآن متطابقة، ما فيش اختلاف بين نسخة وأخرى أبدا. ده موجود معظم النسخ كلها ما فيش فرق، حتى في طبيعتها في نظامها في وضعها مفيش. اللي موجود المهازل اللي موجوده عندهم هم في الاناجيل. وغير كده كمان إيرمان أو بارت، الدكتور بارت إيرمان، لم يشر إلى القراءات اللي عندنا، لأن القراءات دي ثابتة من أيام النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أي عاقل يكفر بالوحي النزل على محمد صلى الله عليه وسلم ويبقى ماسك في هذه التناقضات الغريبة اللي موجودة في الكتاب المقدس عند النصارى. المسألة بقول لك مسألة عصبية فطرية، يعني إيه؟ لا، نفسه نصراني فخلاص بقى نصراني وخلاص، لازم يبقى على شيء وربنا ماهوش لاقي حاجة يمسك فيه، زي ما ربنا قال يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. طب هيقيم التوراة إزاي والإنجيل إزاي؟ من خلال ما أنزل إليهم من ربهم على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن دي النسخة الصحيحة الوحيدة اللي موجودة. أما اللي موجود فده احنا بنقارن وندقق في حقيقتها، والحق اللي موجود بيقول حق والباطل بيقول لك اتفضل احكم انت بنفسك. عشان كده من المهم، مع ان هذا الملف مشهور جدا جدا، والمحاضرة اللي قالها بارت إيرمان مشهورة جدا جدا، لكن من المهم ان احنا نسمع اجزاء منها على اساس تدينا الاول التصور العلمي من قبل الباحثين من النصارى اللي في اعلى درجات التخصص عندهم. يعني دي ما يعرفش يتن عليها واحد او يعقب عليها واحد بابا ولا اسيس، ما يقدرش. ده بحث علمي خاضع للمنهج العلمي في المقارنة والتحليل، فما حدش يقدر يقاوم فيها. لذلك هذا الرجل اشتهر شهرة واسعة جدا جدا وكبيرة. خلينا نسمع شيء من هذا القبيل ونبين للناس ايه اللي حصل. يعني هو بقولك ايه اللي حصل. بارت إيرمان باحث متخصص استاذ دكتور في الجامعات الامريكية بيقولك ايه اللي حصل عشان يحصل هذا الاختلاف والتناقض. تعالوا نشوف، وبعد كده بقى نبدأ في بداية عملية في استكمال قصة الحواريين وما يتعلق بها في يعني الوصول إلى الدين الحقيقي الذي كانوا عليه، وكيف حصل هذا التبديل والتحريف من خلال قصتهم في نهاية الأناجيل الأربعة وسفر أعمال الرسل. نسمع أحد الأساتذة عميد جامعة بيقدم البروفيسور أو الدكتور بارت إيرمان. Thanks to a splendid set of newspaper advertisements created by Dad. بيقول إحنا عملنا إعلانات كتيرة للدكتور وكتبه، وبفضل هذه المجموعة الرائعة من الإعلانات الصحفية صممتها دي بي ماكديفيد اللي هي الوكالة اللي تبع الجامعة بتاعتهم، من مكتب عميد الحياة الدينية، أنتم الذين حضرتم هنا الليلة تعرفوا كتير جدا عن كتب الأستاذ إيرمان المشهورة والمقروءة بشكل واسع، لأن كتب الرجل ده في مقارنة العهد الجديد والكلام اللي هيقوله ده مشهورة شهرة كبيرة لدرجة ان الكتاب بالطبع تاني يوم النصارى كلهم في العالم بيشتروه. فسبحان الله، يعني اولا هي ارزاق، يعني الراجل جايز المكسب المادي فيه هو الاساس عنده، لان انتوا عارفين طالما ان الواحد ماهوش واثق في الاساس بتاع الدين بتاعه هيبقى وجوده على الدين لمصلحة مش أكتر من كده. لكن لو إن هذا الشخص باعثه الحق أو باحث عن الحق هيتلاقيه على طول يدخل في الإسلام. فاللي دخلوا في الإسلام مجموعة من المخلصين جدا اللي عندهم إيمان حقيقي أرادوا الآخرة مهما أوذوا في الدنيا. لكن اللي يبقى عارف الحق ويظل على النصرانية فده بيبقى مصلحة دنيوية يؤثر فيها الدنيا على الآخرة. وعلى الرغم قد انت شفته يعني هتشوفه دلوقتي الكلام اللي بقوله هذا الرجل النصراني. Professor Ehrman celebrated and broadly read books. Perhaps some of you also know of his recorded lectures. ولعل بعضكم يعلم من قبل عن محاضراته المسجلة، عامل محاضرات طبعا كبيرة وواسعة، عن المرحلة المسيحية الأولى. وأنا أعلم من أيامي، يعني هو ده اسمه بارت إيرمان، شغله كله في اللي احنا بندور عليه في دين الحواريين والمسيحية الأولى وإزاي نوصل للمعلومة وهل هي صح ولا غلط. I know from my days in North Carolina of the James Gray Distinguished Professorship. بقول أنا راجل أعرف من أيام الأولى في شمال كارولينا عن أستاذيه جيمس غيرغ المميزة التي يحملها. Which he holds at UNC Chapel Hill. I have heard بقول وقد سمعت شهادات باهرة من الذين أنهوا بحوث الدكتوراه مع بارت إيرمان. يعني أثنى على الراجل ثناء قوي جدا جدا أنه راجل متخصص وعلى يعني قمة التخصص في هذا المجال. وفي حين ينتج قصص قريبة من النفس وذات جودة فنية، يعني بقول الكلام اللي بيتكلم فيه بيأثر في النفس وبيديك قصة فعلا ذات جودة فنية عالية محدش يقدر انه يعترض عليها. يعني اللي هو لسه هيتكلم ده بيقدم بارت إيرمان تدعونا نحن في هيئة العلماء للتأمل والإعجاب بها، أي الرؤية بتاعته دي. ثابر إيرمان أو بارت إيرمان أيضا وبجدية على مهنته كمعلم للمراحل الجامعية الأولى وفي الأيام الأخيرة لعموم الناس of undergraduate students and in recent years of the wider public. وبمقدوره جعل نصوص خلابة وتقاليد المسيحية الأولى fascinating texts and traditions in early Christianity accessible متاحة من خلال مهاراته في التوضيح والجدل التي يتميز بها. يعني بقول لك كل اللي انت عايز تعرفه عن المسيحية الأولى الراجل ده يعني ما فيش خبير هتلاقي احسن منه. ده الخلاصة يعني بتاع الكلام. Through his characteristic clarity of explanation and argument. Alterations in the earliest manuscript. بيتكلم عن التغيرات في اقدم مخطوطات كتابات العهد القديم ودراستها ومقارنتها والمخطوطات اللي عنده عن هذا المجال. والوحل النقد النصي وحقل النقد النصي بالتحديد شغلت إيرمان منذ أيام دراساته العليا. يعني هو شغله كله في الانتقادات اللي حصلت في النص المقدس اللي احنا بندور. يعني احنا بنقول الكلام ده ليه وسايبين المقدمة دي كلها؟ عشان تعرفوا قيمة الشخص اللي هيتكلم وهيقول ايه. يعني ده أعلى تخصص عندهم تقدر إنك أنت تسمعه هيقول إيه في النسخ اللي موجودة عنده في العهد القديم العهد الجديد الأناجيل الأربعة سفر أعمال الرسل الرسائل اللي هي رسائل بولس كل الكلام ده هو يعني هيديك تصور لهذه القضية. وإن كنت أنا نفسي الكلام ده ما يقنعنيش في قضية ايه ان بحث نقدي انا احترم شغله كعالم متخصص مفيش اشكال لكن الاسلوب المقنع انا مش حاجة اتكلم في الاصول كانت كذا والاصول ما كانتش كذا. لا انت مؤمن بايه؟ مؤمن بالعهد الجديد اهو قدامي اهو متى ومرقس ولوقا ويوحنا طب هاته ونفتح مع بعض كده زي اللي قاعدين في انتريه حلو كده، ولا في قاعدين على مصطبة في قاعدة قدام بيت ريفي وكل واحد ماسك نسخة وقاعد بيقرأ ونقارن باللي هو قال ايه وده قال ايه وده قال ايه، طب والقرآن بيقول ايه؟ تعالوا نشوف. هي دي القضية. ليه؟ لان انا اللي قدامي حجته في ان يمسك اللي في ايده. هو انا دلوقتي اما اجي اتكلم على الكتاب المقدس عن قصة موسى، هات يا عم اللي في ايدك وتعالى نقرا سوا، ادي اللي قاله محمد صلى الله عليه وسلم وادي اللي قاله موسى. مش ده اللي قاله موسى ولا ده اللي قاله موسى وانا مقتنع بيه؟ طب وده اللي قاله محمد صلى الله عليه وسلم واحنا مقتنعين بيه؟ نقارنهم كده ببعض. هل الرسول خد الكلام ده من عندكم؟ هو امي لا يعرف القراءه والكتابه. حتى لو فرض ان كان الكتاب المقدس بتاعكم ده مفتوح قدامه بكل نسخه وكل طبعاته وهو قاعد يكتب ويكتب منها مع انه ما كانش بيقرا من كتاب يعني ولا بيخط بيمينه، هل يستطيع احد الان ان ياتي بمثل ما اتى به محمد صلى الله عليه وسلم من القران والخذوا النسخة أحسن أو زيها أو ربعها أو عشرها؟ هي ده الكلام اللي يتقال، وده اللي يزلزل الدنيا في مقارنة الأديان. عشان كده احنا بنقول في برنامج دين الحواريين بنلقي الضوء على مساحة من الوقت أو فترة زمنية معينة، فترة الحواريين في اللي عليها علامات استفهام كتير، القصة ايه واللي حصل ايه، الكلام ده كله من خلال المقارنة هيبان لك في النهاية ملخص بسيط جدا جدا مقنع يقدر اي شخص مسيحي يصل الى هذه النتيجة واي مسلم يقتنع باللي عليه. ان هل هو في حاجة احلى من كده واحسن من كده؟ دور. ده اللي الواحد بيشتغل فيه. يعني احنا في دراسة المقارنة بتاع او حوار الاديان ومجادلة اهل الكتاب بالتي هي احسن، انا شايف ده احسن اسلوب واحنا اتبعناه وجاب نتيجة فعالة. يعني حتى الان مفيش ردود بفضل الله عز وجل على كل ما قيل في قناة البصيرة منذ ان فتحت حتى وقتنا هذا، يعني قرابة 8 سنوات، مفيش حد من النصارى عقب على اي محاضرة الا ممكن محاضرة واحدة وكانت تعليقات مضحكة خلتهم يسكتوا وبان جهلهم في انهم لا يفرقون بين اسم او صفة او فعل ولا يعرف اللي بيتكلم كان بيقول ايه. فخلينا نكمل التقدمة اللي بيقدموا بها بارت ايرمان. بقول احنا مبسوطين جدا ان يكون معنا النهاردة كمحاضر في الهاينز، اسم المكان طبعا او الجامعة اللي هو هيحاضر فيه، ليقدم لنا اخر ما عنده حول بعض هذه القضايا المتعلقة بقضية عيسى وصلب المسيح على حسب اعتقادهم. Misquoting Jesus, scribes who altered the scripture and readers. كتب غيروا النص الكتاب المقدس وقراء قد لا يعلمون ابدا. ده العنوان اللي هو هيتكلم فيه. كتب اللي هم كتبوا، فويل الذين يكتبون الكتاب بايديهم، زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر في شانهم، يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون. That's not you. Please welcome Bart Ehrman. لو بقول لهم هو طبعا هيتكلم عن الكتبه اللي غيروا وبدلوا، بس مش انتوا يعني، عشان ما حدش ياخد، لان اغلبهم مسيحيين. اصل هيزعلوا ان انتوا غيرتوا. لا اقول لهم لا، ده هو يقصد حاجه ثانيه، الناس القدام القوي. رحبوا ببارت ايرمان. ده بقى بارت ايرمان اللي المحاضره الماضيه قلنا فيه ان هو شهد بان النصوص القرانيه متطابقه، مش زي عندهم، عندهم مشكله، عندهم مشكله كبيره. هو نفسه اولا ده مسيحي، الراجل ده مسيحي. Well, thank you very much for that generous introduction and you're welcome. It's a pleasure to be with you all this evening. So انا بيقول انا كما كان بوب يبين اعلم في جامع او اعلم في جامعة تشايل هيل بشمال كارولينا. Bob was pointing out I teach at the University of North Carolina at Chapel Hill. وهي كما تعلمون جميعا بمثابة أيزم الحزام بالنسبة للكتاب المقدس، يعني بقول إيه، هي ملمة أو هي اللي بتربط الحزام بالنسبة لدراسة الكتاب المقدس، على اعتبار يعني إيه إن محيطة بتفاصيل دقيقة خاصة بالكتاب المقدس. As you all know, is in the it's the buckle of the Bible Belt. مما يخلق لحظات ممتعة في تعليم المقاربات التاريخية للفترة المسيحية الأولى والعهد الجديد. هم بيدوروا على حل للمتناقضات اللي عندهم وهو احتاروا، وجامعات شوفوا بقى الجامعات غربية مفتوحة بشهادة الأساتذة اللي بدرسوا فيها بتحاول تعمل مقاربات عشان تديلهم حاجة تنفع تحل اللغز اللي عندهم تناقضات. والعجيب طبعا هم بيدوروا في تناقضات اتطبعت النسخة وانتشرت وموجودة الآن. يعني من ضمن الحاجات واحد كان بيتكلم بيقول يا دكتور دلوقتي لما انت اتكلمت على قضية ان النصارى حرفوا وبدلوا واستبدلوا اسم الجلالة الله باسم الرب الإله عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وكانت واضحة جدا جدا جدا محدش عارف يجادل فيه، وبعد كده شالوا اسم الرب الإله وحطوا الرب، وبعد كده شالوا الرب وحطوا يسوع، أخبرك ازاي؟ ما ممكن يغيروا. اقول لك لا ده مش نسخ اللي عندنا مش كده، لا ده اتطبعت. يعني حتى دلوقتي لو جم يغيروا ما يعرفوش يتداركوا المسألة، لان خلاص النسخ في ايد الناس كلها وكلهم يفتحوا يقولوا الكلام مظبوط، فما تقدرش الكنيسة تتدارك الجريمة دي، لأن اسم الله موجود والرب الإله موجود، كم إصحاح كله الله، كم إصحاح الرب الإله، بعد كده الرب. فلما تتكلم على واحد يقولك واحد قاعد بيتعمد في التخريب في داخل النص المقدس، طب تقول له فين أهو افتح اللي في ايدك، فيفتح يلاقي الكلام مظبوط. فهل تستطيع الكنيسة ان تتدارك؟ يبقى كده اثبتت على نفسها التهمة، فالطبع خلاص. ده بالضبط هنا نفس الكلام، انت هتدور على ايه اذا كان اصلا الناس كلها في ايدها النسخ البايظة دي؟ اسمعوا. Certain interesting moments in teaching historical approaches toward early Christianity and the New Testament. This last year I was teaching my course on the New Testament. والسنة اللي فاتت كنت بعلم منهاجي في العهد الجديد وكان عندي فصل so I had a class about 360 students. بي 360 طالب تقريبا. في 360 طالب، وقررت السنة الماضية ديت اني افعل شيء لم افعله من قبل. ايه اللي ناوي تعمله بقى؟ And I decided to do something this last year that I'd never done before. I began my class. بدأت درسي بأن سألت طلاب السؤال التالي. By asking students the following question. I said, how many of you in here would. فبقول لهم كم واحد عندكم أو فيكم بيوافق على إن الكتاب المقدس هو كلمة الله الموحى بها؟ 360 طالب بيختبرهم، بيقول لهم كم واحد فيكم مقتنع بان اللي في ايدينا ده هو كلمة الله الموحى بها؟ بيقول لهم السؤال ده. قال سألت ما سألتش كم واحد فيكم مقتنع بالكلام ده، مقتنع باللي احنا ماسكينه في ايدينا بتاع النصارى ده، والله يا اخوانا ده كلام ام. انا مش جايب حاجه من عندي، وهذا صوت وصوره، يعني ان حد يروح يقول لك انت بتتمسخر بنا او بتقول ما اعرفش ايه او لا، ابدا. انا بنقل اللي موجود، والقصد طبعا الوصول للحقيقه، ومش عايزين احراج لحد في هذه المساله، لكن نتمنى ان تكونوا على صواب، ان يكون فعلا انتوا حريصين على الصواب وتتمسكوا بيه. نكمل. كم واحد فيكم مقتنع بين الاناجيل اللي معانا ديت او الكتاب المقدس كله، العهد القديم والجديد، كلمه الله الموحى بها؟ فكله رفع الايد وقال احنا كلنا مقتنعين. ارتفعت كل الايادي في القاعه، كلهم قالوا احنا مقتنعين ان كلمه ربنا الموحى بها. 360 واحد، يعني الناس اقتنعت عن منهج علمي، عن حقيقه، ولا عايشين في وهم؟ بصوا كده. قلت طيب عظيم، كم منكم قرأ كتاب شفر دافنشي؟ ارتفعت كل الايادي في القاع. وكم منكم قرأ الكتاب المقدس بالكامل اللي انتم معتقدين هو كلمة الله اللي اوحى الله بها الينا؟ كم واحد فيكم كتاب شفر الدافنشي ده من الكتاب الكتابات المشهورة اللي اغلب الغرب عارفينه، و الكتاب المقدس بيقولوا كلنا مقتنعين بانها كلمة ربنا اللي اوحى بها الينا. طب كم واحد فيكم قرأ الكتاب المقدس بالكامل؟ لاحظوا اللي بيسأل واحد استاذ دكتور نصراني متخصص في الجامعات بيسأل طلابه 360، والسؤال طبعا للمحاضرين اللي قاعدين في المحاضرة كلهم، يا كأعني واسمع يا جرى يعني. هنا بقى وقفوا، ايادي متفرقة، واحد رفع ايده وواحد ما رفعش، واغلب اللي حاضرين طبعا ما رفعوش. قلت لهم حسنا، انا لا اقول لكم اني اعتقد ان الله كتب الكتاب المقدس، لا اقول لكم اني اعتقد ان الله كتب الكتاب المقدس. انتم تقولون لي انكم تعتقدون ان الله كتب الكتاب المقدس. انا ما بقولش كده، انتم بتقولوا ان ربنا هو اللي كتب الكتاب المقدس. انا بقول لكم لا. طبعا هو السؤال بالصدمه ده بيعمل مشكله. ليه؟ لان في مواجهه للحقيقه. انت تتصور مثلا لما النصارى اللي موجودين في العالم وخصوصا عندنا في مصر تقول لهم كده الكتاب بتاعكم ده ما هوش كلمة ربنا الموحى بها إلينا؟ أوه، دي صدمة، دي صدمة لكله. أمال الكنايس والهيصة والدوشة وأكبر كنيسة في العاصمة الإدارية الجديدة والكاتدرائية في العباسية والكاتدرائية فين ووادي النطرون أنت كده أنت بتضيعنا كده. أخي بالك إزاي؟ لا ما بضيعكوش ولا حاجة، إحنا الصدمة اللي انتوا هتواجهوها من خلال واحد باحث متخصص، روحوا قولوا الراجل ده غلطان. الراجل ده جه في منطقة الشرق الأوسط وسألوه كمتخصص وقال لهم نسخ القرآن متطابقة وأمينة، دي مش موجودة عندنا. وباستطاعتي أنا أتفهم لماذا قد ترغبون في قراءة كتاب لدان براون. واحد اسمه دان براون مشهور عندهم، بقول انا اقدر اتفهم انتوا لكم رغبه في ان تقروا الكتاب بتاع دان براون، لكن لو ان الله كتب كتابا. ألن يكون لديكم رغبه في معرفه ما قاله؟ على اساس ان ما بيقروش الكتاب بتاعهم يعني. والأحد أسرار الحياة في الجنوب. احلى الجنوب يعني، يقصد الجنوب الامريكي يعني. طيب انا مش هيطول في المقدمة. الكتاب المقدس من اوسع الكتب زي ما انتم شايفين كده، وتعظيم الناس له اوسع الكتب اقتناء او اتمها تبجيلا. بقول ان المسيحيين كلهم بيبجلوا الكتاب المقدس ويحرصوا على اقتنائه وكده يعني بشكل عجيب جدا جدا. لكن هو عايز يقولهم يعني اصله ايه، هو فيه دي كلمة ربنا ولا مش كلمة ربنا عشان يفوق. The Bible is the most widely purchased, most thoroughly revered, and probably most broadly misunderstood book in the history of human civilization. One of the things that's أقدر الأمور التي تفهم خطأ على الأقل من قبل طلابي، أو أحد الأمور يعني التي تفهم خطأ على الأقل من قبل طلابي by my 19-year-old students at Chapel Hill. ذو 19 عاما في تشايل هاي اللي هي الجامعة اللي بدرس فيها. Is that when we're reading the Bible, we're not actually reading the. بيقول ان احنا لما نقرا الكتاب المقدس ده، شوفوا احد الاخطاء الكبيره جدا. بقول لك ده كلمه ربنا الموحى اليها الي الموحى بها الينا. بقول لهم انتوا بتعتقدوا ان الكتاب المقدس اللي انتوا بتقراوه ده هو كلمة ربنا؟ احنا بنقراش في الواقع كلمات متى ومرقس ولوقا ويوحنا، حتى اللي هو الاناجيل الاربعة المنسوبة الى المسيح اللي كتبها متى ومرقس ولوقا ويوحنا. بيقول ايه؟ لسنا في الواقع نقرأ كلمات متى ومرقس ولوقا ويوحنا. Words of Matthew, Mark, Luke, or John, we're reading translations. إنما نحن نقرأ الترجمات من اللغة الإغريقية التي كتبت بها هذه الكتب. ده اللي احنا بنقرأه عبارة عن ترجمة مش الكلمات نفسها. طيب وهقول لك، طب ودي يعني فيها مشكلة من نقرأ ترجمة؟ لاحظوا احنا عندنا في القرآن أو في الإسلام بيبقى موجود عندك النص القرآني والترجمة بتاعته من جنب. النص القرآني محفوظ بلغته العربية والترجمة بتبقى من جنب عشان ما يدخلش الاثنين في بعض، ده كلام ربنا وده كلام البشر. لكن هناك بيقول احنا بنقرأ ترجمات عن اللغة الإغريقية اللي اتكتبت بها هذه الكتب. بيقول ودايما اللي بيترجم لك بيضيع حاجة من الترجمة اللي نقلت إلينا، مش كده وبس. شوف أولا كلامه مقنع جدا جدا بنسبة 100%، ما حدش عارف يجادل فيه. بقول اللي بيترجم بيضيع شيء من الكلام، وفي نفس الوقت لسنا نقرأ ترجمات مباشرة لأصول هذه الكتب. يعني بقول احنا مش بنقرأ ترجمة للأصل اللي موجود، اللي كتبه لوقا نفسه او مرقس او يوحنا. بيقول احنا ما بنقراش ترجمه مباشره، امال بنقرا ايه؟ بنقرا ترجمه عن ترجمه. Translations of the originals of these books because we don't have the originals. بيقول لي ان احنا لا نملك اصولا لهذه الكتب او لاي من كتب العهد الجديد. ما عندناش اصول للكتب دي، اي كتاب من كتب ما عندناش اصول له. يعني متى ومرقس ولوقا ويوحنا الاصول بتاعتهم اللي اتكتبت مش موجوده؟ قال اه مش موجوده. Of these books or of any of the other books of the New Testament. ما عندنا ليس الا نسخ كتبت بعد قرون عديده. طب النسخ الأصلية فين؟ أو الأصل فين؟ الأصل مش موجود. We have our copies made centuries later. Many of them. والكثير منها كتب بعد قرون عديدة جدا. الله الله الله الله الله الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. النسخ او الاصل بتاع هذه النسخ المستنسخات عنها مش موجودة، والنسخ ديت اتغيرت بشكل عجيب. بقول هذه الالاف من النسخ التي لدينا كلها تختلف عن بعضها البعض. الاف من النسخ اتكتبت، كل واحد ينسخ من التاني ينسخ من التاني ينسخ من التاني، بس بعد فترة طويلة جدا، لان الاصل مش موجود. طب النسخ دي جت ازاي؟ ان واحد سمع من واحد سمع من واحد فقام كاتب. انما مرقس او يعني الوقت هو بعت رسالة لصاحب السمو سوفيولس اسمه لوقا. الرسالة دي فين؟ مش موجودة. فبقول الاف النسخ اتكتبت. اسمعوا بقى ازاي اتكتبت. اختلافات كثيرة طفيفة، وفي بعض الأحيان اختلافات كبيرة. بل هناك مواضع لا نعرف أصلا ماذا كتب المؤلفون الأصليون العهد الجديد. يعني بقول لك في مواضع احنا مش عارفين هم كتبوا فيها أصلا، كتبوا ايه ما احناش عارفين. We don't know what the authors of the New Testament originally wrote. Now for some Christians that's not a problem. وبالنسبة لبعض المسيحيين هذه ليست مشكلة. ازاي مش مشكلة؟ ده لو كان في الاسلام كانوا يعني قضوا عليه قضاء مبرما. ده اذا كان النسخ متطابقة والامانة العلمية موجودة والشيء محفوظ زي الجوهر او زي الذهب جواهر والقارئ ومسلطين علينا النباحين اللي بينبحوا علينا من الليبراليين والعلمانيين والنصارى في قنوات مفتوحة 24 ساعة للطعن في الإسلام والضرب فيه، في قنوات زي قناة الحرة الأمريكية والبي بي سي والفرنسا 24 والدي دبليو وقنوات النصارى بتاع زكريا بطرس الحياة وغيرها، كلهم عايزين ينسفوا الإسلام ناس، وشبهات الليبراليين وشبهات الخدام بتوع النصارى وخدام اليهود على كتاب محفوظ. يعني بدل ما البشرية تحافظ عليه ولك ده فعلا النسخة الباقية المحفوظة بحفظ الله عز وجل ويبقى الكل سعيد بها، لا ده بيحاربوها عشان يهدموها وبينصروا كلام زي ما انتم شايفين كده. الراجل بيقول لك يا عم اصلا احنا يعني النسخ الاصليه نفسها ما احناش عارفين دي مصدرها ايه او راحت فين. بقول لك هم اصلا عند المسيحيين ما بيبصوش للكتاب المقدس ولا يقولونه اعتبارا كبيرا، اللي هم النصارى يعني. وبالنسبه لاخرين هذه مشكله كبيره جدا. اذا ما معنى ان تقول ان الله ايه معنى تقول ان الله اوحى بكلمات النص اذا لم تكن عندنا الكلمات؟ بعدين تقول هي كلمة الله كله كلمة واحدة، طب هي فين؟ اذا لم تكن عندنا الكلمات اضف الى ذلك. Moreover, why should one think that God performed the miracle of inspiring the words of the Bible? ليه واجب على الإنسان أن يعتقد ربنا قام بمعجزة إلهام كلمات الكتاب المقدس إذا لم يقم بمعجزة حفظ كلمات الكتاب المقدس؟ يعني هم بيقنعوا النصارى أن دي كتبت بالإلهام. إلهام لمين؟ للكتبة. يعني الكتبة اللي بيكتبوا اللي بينعسوا هم نايمين وهم بيكتبوا من كتر التعب أو الإرهاق أو بينسب أو البابا يعدل أو يعمل، ده إلهام. وبقول لك مش قادر الاله يعمل معجزه في ان يحفظ كتابه من التغيير. كلام مظبوط صحيح. If he didn't perform the miracle of preserving the words of the Bible. If he meant to... اذا كان مراده ان يعطينا كلماته بذاتها لماذا لم يضمن وصولها الينا؟ يعني بقول لك ما احنا هي ما وصلتش. انتوا تعرفين معنى الكلام ده ايه؟ هدم تام لعقائد النصارى. ليه؟ الكلمات الأصلية في إنجيل عيسى عليه السلام ما وصلتناش. ما وصلتناش. أمال راحت فين؟ ده السؤال اللي احنا بنقول لكم عليه. الكتب ديت اتبدلت واتغيرت وراحت الحق وظل راحت الكتب اللي فيها الحق وظلت وانشئت كتب اخرى ما لهاش علاقه بالحق اللي نزل على عيسى عليه السلام اللي هو صلب الدين. اخرجت عيسى من كونه رسولا الى كونه الها بفعل فاعل تحريف مع سبق الاصرار والترصد قام به يهودي لتخريب الدين المسيحي اللي هو دين الإسلام وقتها. سبحان الله. خلينا نسمع الراجل لأهمية كلامه، هناخد مقتطفات منه لأن ده مهم جدا، مهم إذا كان هم قالوا كده في أعلى درجات التخصص والبحث العلمي. ولما واحد من عامة الناس يسمع الكلام ده هو يقدر هو يقارن بقى، واحنا هنضرب لكم نماذج من مقارنه كتير جدا جدا جدا ان شاء الله عز وجل، لان زي ما بقول لكم برنامج دين الحواريين كنا بنقول هنعمله في 30 حلقه لكن على باب ده لا ده هو عايز اكتر من كده بكتير، فهنعمل له جزء تاني ان شاء الله عز وجل. Give us his very words, why didn't he make sure we received them? غير ان مشكله عدم وجود النصوص الاصليه للعهد الجديد هي مشكله للجميع، عامله مشاكل في كل حته، مشكلة في الكنائس، مشكلة عند البابوات، مشكلة عند القساوسة، مشكلة عند العامة، عند الدارسين، عند المتخصصين في الجامعات. Problem of not having the originals of the New Testament though is a problem for everyone, not simply for those who believe that the Bible was inspired by God. For all of us, I think. وبالنسبة لنا مش عند أي واحد مؤمن بأن الكتاب المقدس هي كلمة الله التي أوحى بها إلى الناس، لا ده عندنا احنا كلنا متخصص وعامي وعند كل الايه الناس. The Bible is the most important book in the history of Western civilization. بيقولوا بالكتاب المقدس اهم كتاب في الحضارة الغربية، يعني اهم كتاب في الحضارة الغربية ملوش اصل، هذه النتيجة. أهم كتاب موجود في الحضارة الغربية الكتاب المقدس، وبالرغم من كده ملوش أصل. بيقول أهم كتاب ليه؟ إذ ما زال الناس يستشهدون به في المناقشات العامة. عن حقوق المثليين. فبيردوا على اللي بيتكلموا على المثليين وانه يكون في شذوذ ولواط وسحاق وكلام من ده، بيردوا عليهم بالكتاب المقدس ان الكلام ده محرم. وعن الاجهاض يردوا بالكتاب المقدس. وحول الدخول او عدم الدخول في حروب برضه يجيبوا الكتاب المقدس. فبقول الكتاب المقدس بيمثل الحضارة الغربية واصل الحضارة الغربية، فبيدور على اصله. gay rights, abortion, over whether to go to war with foreign countries, over how to organize and run our مع دول اجنبيه وفي كيفيه تنظيم واداره مجتمعنا. طبعا الحروب اللي هي مع دول اجنبيه هو يقصد بها طبعا زي ما بوش بيقول انها حرب صليبيه، او كان الحروب اللي حصلت في حروب الصليبيين كلها كانت حروب مبنيه على التعصب الديني اللي قتلوا فيه مئات الآلاف أو ملايين من المسلمين وذبحوا الناس في بيت المقدس، كلها مبنية على الكتاب المقدس اللي ملوش أصل. إدارة المجتمع برضو نفس الكلام مبني على الكتاب ده. But how do we interpret the New Testament? بل ولكن كيف نفسر العهد الجديد؟ من الصعب أن نعرف. It's hard to know what the words of the New Testament mean if we don't know what the words were. بقول لك ايه، من الصعب جدا ان احنا نعرف معنى او ما تعنيه كلمات العهد الجديد اذا لم نكن نعرف ما هي كلمات العهد الجديد، هي فين الكلمات بتاع العهد الجديد عشان اعرف معناها. اذا الديانة النصرانية صناعة ملهاش علاقة بالوحي، صناعة بشرية وكتاب متألف ملوش علاقة بالوحي نزل على عيسى عليه السلام. دي شهادة مين؟ بارت ايرمان. وانا ما كنتش ناوي ان انا لان احنا عرضنا الكلام ده كحاجات مترجمه وتتقرا كده على الشاشه من خلال الترجمه. ما فيش دبلجه صوتيه له. وما كنتش ناوي ان انا اتكلم عنه خالص. لكن وجدت ان في كثير من الناس لما تجيب لهم شهاده متخصص منهم بتاثر جدا جدا جدا وانت بتقارن حدين لك على القضيه اللي قاله الراجل ده اهو قدامكم. وعلي فإنني في هذه المحاضرة سأتكلم عن عدم معرفة الكلمات. اللي هي كلمات العهد الجديد بيقول احنا ازاي ان احنا مش عارفين ايه هي الاصول بتاع الكلمات ولا هي فين. وما قد نعرفه عن أصول العهد الجديد وكيف فقدت وكيف يمكن إعادة اكتشافها. لأن أنتوا برضو هتقول طب احنا عايزين حل أو عايزين بديل، هل ممكن في بديل؟ خلينا نسمع منه عشان تعرفوا برضو إن البديل شبه مستحيل. What we might know about the originals of the New Testament, how they got lost, and how possibly they might be reconstructed. So let me begin by talking about on a fairly basic level. خلينا ابدا بحاجه بسيطه جدا جدا يفهمها الناس كلها، وده اللي عجبني في كلام الراجل ده ان كلامه ايه منطقي وسهل. How it is that we got the books of the New Testament. ازاي حصلنا على كتب العهد الجديد؟ عرفناها ازاي يعني؟ لأن الأصل مفقود زي ما هو بيقول. بقول كل الكتب كتب العهد الجديد كتبت بالإغريقية وكتبت كلها في القرن الأول. القرن الأول. بس هي فين؟ مش موجودة خلي بالكم. أمال وصلتنا إزاي؟ من التقويم المشترك، القرن الأول من التقويم المشترك. وكتبت من قبل مسيحيين يتكلمون اللغة الإغريقية يعني. أرادوا أن يعرفوا آراءهم لمجتمعهم عن المسيح وعن الإيمان. ده بقى الفترة بتاع مين؟ بولس ولوقا ومتى ومرقس ويوحنا اللي هم ما هماش معروفين كمعرفة شخصية ونقل لكلام عيسى عليه السلام أو رواية تقبل منهم. يعني هو بس كده أراؤه هو. وكان في المقابل ناس بعد ما بولس دخل حكاية التسليس ناس كتبوا حقيقة المسيح وردوا على بولس. يعني في كان بيقول لك 100 انجيل 100 راي حول الانجيل، يعني مش الانجيل الانجيل انجيل واحد 100 راي حول الانجيل وكل واحد بيكتب. ولغايه دلوقتي برضه كل الكتب دي مفقود ما فيش حاجه منها. طب الاناجيل الاربعه ازاي اتكتبت ووصلت؟ اسمع هو هيقول لك ايه. بيقول في ناس كانوا بينسخوا باللغة الإغريقية من بعضهم. الرسالة الأصلية اللي كتبها لوقا أو كتبها مرقس أو يوحنا دي مفقود. لكن في ناس نقلوا الكلام ده عن لوقا كناسخ. يعني مثلا ممكن يقول شاف النسخة الأصلية فبياخد منها نسخة. أو بينسخها من النسخة الأصلية اتفقد. لكن اللي هو نسخ نسخة. طب النسخة دي اللي نسخها راحت فين التانية؟ برضو ضاع. بس ممكن واحد شافها ونسخ من النسخ، وواحد تالت نسخ من النسخ، ورابع نسخ من النسخة الرابعة، والأولى والتانية والتالتة والرابعة مفقودين. فالخامس مثلا نسخ من اللي نسخ من الرابع من غير الرابعة أو التالتة أو التانية أو الأولى موجودة. شوفوا بقى هو بيقول لك اهو. Of the faith of what to believe and how to behave. So an author like Mark, the author of our first gospel, sat down and wrote out one day. بقول فكتب زي مرقس كاتب إنجيلنا الأول جلس يوما وخط إنجيله عن يسوع قعد يوم وكتب إنجيله عن يسوع. His gospel about Jesus. Now we don't know where Mark. الآن إحنا مش عارفين أصلا ده مرقس ده أين عاش؟ هو كان فين أصلا؟ ولا هو مين نفسه؟ Mark actually lived. Some scholars have thought that Mark may. بعض العلماء رأى إن مرقس كان يعيش في روما، لذلك لنقل أنه كان في روما. He lived in Rome. So let's say he lived in Rome. Mark writes. كتب مرقس كتاب. كيف يشيع هذا الكتاب بين الأيدي؟ طبعا النسخ يعني ما فيش عند الكنائس نسخة مرقس. شوفوا حتى ازاي يا اخوانا سبحان الله. يعني انجيل المسيح فقط. ومرقس كتب كلام او لوقا كتب كلام عن عيسى في رسالة الواحد بعتها له. اللي كتبه مرقس او لوقا او يوحنا مش موجود بخط ايد مرقس في كنائس من الكنائس العالمية خالص. خالص. امال اللي موجود ايه؟ نسخ عن نسخ عن نسخ. خلينا نكمل. Well, how does this book get into circulation? The problem is we're dealing with an age in which there were no Xerox machines. هو المشكلة إن إحنا كنا نتعامل ساعتها مع عصر ما فيش فيه الطبعات الحديثة الليزر وكده يعني زيروكس ونوعية الطباعة الحديثة يعني. There wasn't desktop. وما كانش هناك برامج نشر على ظهر المكتب ولا على ظهر المكتب ولا ملفات بي دي اف ولا شيء من هذا القبيل ما كانتش موجوده عشان تتنقل النسخه بخط مؤلفه يعني ده كلها بتتكتب ازاي. Publishing yet, no PDF files. In fact, there wasn't carbon paper. وما كانش في ورق كربون في الحقيقه. كيف كان الناس يحصلون على نسخ الكتاب المقدس؟ بقول لك نسخه بتتكتب باليد. واحد شاف نسخة وبتتكتب باليد. طيب ايه اللي حصل في الاناجيل؟ ما الذي حدث بحيث نقلت الاناجيل والناس عرفتها؟ لاحظوا معايا الاناجيل دي النسخ بتاعتها اللي استنسخها الكتبة عن النسخ الاصلية المفقودة او عن الاصل المفقود ما تعرفتش الا بعد 200 سنة من انتهاء حياة عيسى ورفعه. 200 سنة من التقويم الميلادي المشترك. بعد 200 سنة. في حين ان القرآن عندنا اتدون في حياة النبي وبتوجيه النبي عليه الصلاة والسلام. واتجمع في نسخة واحدة او في مكان واحد في ايام ابو بكر الصديق اللي هو اقرب الناس في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتنسخ في كتاب واحد من الاصل نسخة واحدة على يد عثمان بن عفان وكتبوه نسخة واحدة ما زالت آثارها موجودة حتى الآن محفوظة من يوم ما كتبها عثمان لغاية النهاردة. يبقى كتاب الوحي اللي نزل عن النبي عليه الصلاة والسلام محفوظ بهذه الأمانة والدقة ونسخ متطابقه يكفرون بها ولا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم ويحاربونه ويهاجمونه والنسخ اللي موجودة عندهم اللي لسه هنعرف كمان وكمان كتبت ازاي تبقى هي الاصل وهي اللي تسود وهي الحق المقدس تلك اذا قسمة ضيظة. انتهت الحلقة. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وباركهم رافعا يديه وبين